معلش أسألك سؤال في سلايد 79 دكتور بوينت 2 بوينت 1 صح هاي سالب 3 صح لازم تكون بي 2 بتساوي نص بي 1 سمح لي ما طلع زي هيك يعني بناء على السلايدات اللي قبلها يعطينا ان اذا بتكون سالب 3 بتكون بي 2 تساوي بس محلينا ما طلعت نصها طلعت 10 قوى سالب 3 طب السين قبل يعني بدون ما احله انه خلص اخذها بي 2 تساوي نص بي 1 بناء على الاشياء اللي الارقام اللي زي بس يعني السبعه احتاج احسبها اللي هي 10 بس انا قصدي مثلا 3 والثالث 3 والعشره اللي هو البيانات بدون ما 10 و3 يعني 10 6 كم بتكون 1 على إذا 3 نص 6 كم أو السالب 6 سالب 3 نص السالب 6 ربع صح؟ إنه عندنا ضرب A في B شو بيساوي؟ ضرب B صح؟ كأنه هاي نص إذا هاي النص وهاي النص فالناس كان عم نحكي هي فعليا لو مضبوط زيرو راح يكون الربع يعني بس هذا المثال اللي مشيت عليه كانت الفكره مش عشان نحسب القيم هذه كانت الفكره لانه بتجيكم الشهر ليش عم بيجي جمع صالح اللي هي كلها جمع بس عم نجمع ارقام سهله بس هي كانت الفكره المقارنه أي أسئلة ثانية؟ دكتور سلايد 86 طيب دكتور مش كأنه لازم تكون السيجنال باور على التعويض غلط صح؟ ايش غلط فيها؟ صح الأسئلة بتساوي السيجنال باور على على النويز بوينت مش السيجنال باور 10 ملي واط عشرة ملي واط صح؟ كل ألف مايكرومتر أو كل مايكرو كل ملي ألف مايكرومتر. إذا عندي 10 ملي بيكون 10 ثانية مايكرومتر. تعالوا تعالوا نعمل مرة ضابطة. لا أنا بس شفت ال بس شفت الوحدة اليونت عشان هيك لخبطت فكرت إنه عكسهم. ممكن يعوض 10 ملي إذا ما عندكم أسئلة ثانية هنا ننطلق أخذ فكرة اللي هي bandwidth delay product. bandwidth delay product الفكرة فيه ما يفرضيني كم بت موجودة بتحفي اللينك. So the bandwidth هو بيحكيلي كم بت بالثانية صح؟ احنا شفنا شو الديفينيشن بالمرة الماضية، واحد منهم كان هرتز والثاني كان بت بير سكند، رايت؟ سو هذا المثال بيحكيلنا الباندويث اللي عندنا طبعا مثال وهمي او ارقام وهميه، نقدر نودي بت واحدة بالثانية وبيحكي انه الديلي على هذه اللينك من السورس للديفينيشن اللي هو البروبيجيشن ديلي 5 سكند. الآن بحينا إذا بدي أعرف كم بت موجودة في اللينك معبية اللينك بس علي أضرب الباندويث في الديلي. فلاحظوا اللي صاير أول ثانية طلعت بت صح؟ لأنه كل ثانية بتطلع بت حسب مفهوم الباندويث اللي معنا. الآن بعد ثانيتين كم صار هذا اللينك؟ بعد ثلاثة صار ثلاثة بت انشومت. لو بعد 5 ثواني تأخذ البت عم تمشي بهذا الاتجاه، so أنت اللينك تعبت كاملة بالبت بعد 5 ثواني. so فعليا لو بادي الآن بحكي لكم كم بت موجود في اللينك، كم بت معبية اللينك، basically الباندويث بحكي لي كم بت كان يطلع بالثانية، والديلي بحكي لي المدة اللي تحتاجها كل بيت عشان تمشي. So basically I'm going to مضروبهم so you see the my bandwidth delay product من هون إجت the bandwidth delay product مضروبين بعض راح يكون 5 بيت. So الآن هذا بيعطيني indication كم بيت موجودة في اللينك. طب إذا الرقم كبير كويس إذا الباندويث ديلي برودكت كبير كثير. ممكن يكون الباندويث عالي صح والديلي قليل، ممكن يكون الديلي عالي. So ما له indication إنه هذا اللينك كويس ولا مش كويس. So بيعطيني basically indication كم بت موجودة في اللينك. So الآن بفرجيكم مثال آخر. عندنا الباندويث 5 bits per second. So كل ثانية بتطلع 5 bits. So 5 بعدين صار 10 بعدين 15. الديلي نفسه عندنا الديلي على اللينك 5 سكند. so الباندويث ديلي برودكت تبعنا بهي الحالة صار اللينك بيتعبى 25 بت بدل ما كان يتعبى 5. بهي الحالة شو اللي زاد؟ الديلي بالضبط. بس ممكن أجي أحكي لكم كيس أخرى بدل ما هي هيك صار 25 بت لأنه زادت الباندويث. تخيلوا هذا المثال، لو الديلي بدل ما هو خمسة سكن صار الديلي لهناك صار عندنا مثلا 25 ثانية الديلي صار يتعبى عندنا 25 بيت بس الآن شو المشكلة الداتا ريت راح يكون قليل لو احنا ما بيعنينا رقم كرقم حد ذاته بس هو بيعطيني indication شو البيتس اللي موجودة في اللينك كم عدد البيتس إذا اللينك مليانة كم عدد البيتس اللي موجودة فيها هذا زي مثال البربيش تبعت مي كل ما زاد طول البربيش كل ما كان فيه مي أكثر الآن regardless شو كم فاتح الحنفية على الأخير منه خفيف eventually لما يتعبى البربيش أنا بعرف إذا عارف طوله وعارف الباندويث اللي هو فاتر من نصف القطر تبع البربيش مش بكون عارف الفوليوم تبعه بكون عارف كم لتر مي موجود في البربيش كل ما زاد طوله لهذا البربيش كل ما كان راح ياخذ كمية مي أو كل ما زاد لما حكيت كل ما زاد طوله شو تأثر الآن؟ دلي صح؟ لأنه إذا بربيش طويل كثير كثير لما أفتح المي مش شغلة بتطلع بس إذا حكيت لكم جبت بربيش بس عرضه أكبر أو يعني النصف القطر تبعه شوف هاي الحالة اللي اوكي لو بربيش صغير اسف طوله صغير بس عريض مقابل بربيش طويل كثير بس القطر تبعه صغير الاثنين ممكن يكون فيهم نفس كمية المي سؤال بس يعطيني indication شو عدد البتس اللي عدد اللترات المي اللي موجود نفس الكلام احكي لي كم بت راح تكون موجودة فيه بس هو يعني فيه تسيطر يا بدي احاول ازيد الباندويت يا بدي احاول اصغر الديلي هذا اللي بيكون افضل كيس بس اذا بزيد الباندويت بزيد الديلي ما استفدناش كثير صح اوكي هذا اللي حكينا وخلصنا عشان شرط الباندويت الحمد لله طيب نيجي الان على شابتر 4 يتكلم عن شيء اسمه Digital Transition فكرة الشابتر بالكتاب عشان تكون عارفين للأمام شو اللي راح يصير احنا حكينا في عنا Digital Data في عنا Analog Data صح؟ وحكينا في عنا Digital Signals وفي عنا Analog Signals So, اللي بدهم يعملوا اللي بيعملوا المؤلف هذا هذول الشابتر صير يحكي لو عندي ديجيتال داتا كيف ممكن ارسلها على شكل ديجيتال سيجنالز او لو عندي انالوج داتا كيف ارسلهم على شكل ديجيتال سيجنالز هذا اللي هو شابتر 4 برجع بعدين بشابتر 5 بيحكي بلاش نرسل ديجيتال ترانزيشن شو راح يكون عنوان الشابتر؟ انالوج ترانزيشن فبصير يحكي عندي ديجيتال داتا بدي اوديهم انالوج او عندي انالوج داتا بدي اوديهم على شكل انالوج سو هذه الفكره العامه سو بهذا الشابتر الاشياء اللي راح نمشي فيها فيه راح تشوفوا انه بيسكلي بدنا نودي الداتا على شكل ديجيتال لو تتذكر وحكينا we cannot transmit pure digital signals لماذا؟ كلمة هي ليش ما نقدر نودي pure digital signals ومتعلمين نفس الجامعات طيب يمكن لأنه الديجيتال بس إلها two levels يعني غالباً أو عدد levels محدود بالنسبة لأنا لو كان بكون في قيم infinity أضع إيش مفيدة من إزبال داد أحمد داد قول أنا مش بس عدد مصور من إزبال بس لأنه ما نصيح أوه ما هي علاقة بالجمال أنا أظن أن الفرقانس يكون يمكن أن يشتير الطائم إذا فعلياً ديجيتال انتقل من لبل لبل والله لو ما عندك ملاحظ يا رب تروح معك نجمة يس كان البند تستمعين digital. Infinity, right? So effectively, we do not transmit digital. مش درست شهر ثلاثة؟ لا اللي درس. أو حضر المحاضرة. قلنا نحكي digital infinite bandwidth. So مع إنه بالإستاذ أو العنوان الشاتر بحكي digital transition. بدنا نخلي بالباك جراوند إنه إحنا ما عم نرسل على infinite bandwidth. عم نرسل digital تقريبا. زي اللي عملناه مثلك زي عملنا approximations الرف والبندر والنكس. Yeah. So راح نرجع نحكي عن هذه النقطة. Anyway, نبدأ الآن بالكيس اللي هي عندنا digital data بدنا نرسلها على شكل digital signal. So عندي 1-0 ودي أرسلها على شكل signal levels ممكن يكونوا high and low أو ممكن أشكال ثانية. So راح نشوف عندنا ثلاث شغلات. في إشي بنسميه line coding هذا أساسي. في عندنا إشي اسمه block coding هذا راح نركز عليه كمان. في إشي اسمه scrambling بس هذا الكورس ما بنغطي. له علاقة بالديجيتال ترانزيشن، له علاقة بالتشويش مش النويز اللي هو اللي بحاول أخبي معلومات وأغير معلومات. شو راح نحكي فيه؟ سوينا نتعرف اليوم على مفهوم اللاين كودينج. بعدين راح نحكي قبل يوم واحدة نغطي منهم في مجموعة كبيرة من السكيمز تحكي عن اللاين كودينج سوف نطلع عليهم. Then we'll go into block coding. هذا scrambling كيف we will not include it in this course. So الفكرة الأساسية نحكي line coding. Line coding ببساطة بتيجي في data بشكل digital بحولها ل digital signal. هذا المفهوم اسمه line coding. يعني لو بحكي لكم عندي واحد صفر صفر واحد عندي هذول البيت زي ما تعلمت أيام الديجيتال. لو إجا دكتور أسامة أو مين ما كان لبسكم يعني وحكى لكم رسموا لي السيجنال تبع هذول الأطلاع تبع هذول البيت شو كنت تعملوا؟ كنت تيجي تحكوا واحد صفر صفر واحد صح؟ هذا البروسيس حولته من ديجيتال داتا لا ديجيتال سيجنال شو اسمه لاين كودينج بس ما كان يحكوا هلا عرفتوا اوكي هذا اسمه لاين كودينج نعم باللاين كودينج ممكن نيجي نحكي لا ما بدنا نعمل هيك بدنا نعمل نيجاتيف لوجيك نيجاتيف لوجيك بصير احكي لانه دخلت هي على انجازها سو بعمل الواحد لو والزيرو بعملها This is also line coding. So the process of conversion in digital data to digital signal. هذا اللي راح نركز عليه هذا الشهر. راح نشوف schemes عدد كبير منهم related to line coding. Now هذا جزء أساسي. عشان هيك بيحكينا slide. It's essential. We have to do it. لأنه effectively عندي ones and zeros. بس ما ينفع يضلوا هيك، لازم يصيروا على شكل سيجنال. اوكي؟ طيب. Now في عندنا شيء بنسميه سيجنال ايلمنت اللي هم زي هذا سيجنال ايلمنت، هذا سيجنال ايلمنت، سيجنال ايلمنت، سو احنا بناخذ كل بيت بنعمل لها انكودينج على شكل سيجنال ايلمنت، وبالطرف الاخر اللي بنعمله signal element نرجع نرجعه ل data element so بصير اسمها في الحالة decoding and this is an example هون عندنا هذول ايش يسمون data element بيتحولوا من encoder ل signal element وبالطرف الثاني decoder نرجع نرجعهم ل data element نعم لهذا الشابتر احنا مش كثير معنيين كيف هي السيجنال طلعت كيف وصلت للديستنيشن هذا شغلنا كان بشابتر رقم 3 صح؟ وشفنا طرق لارسال الديجيتال سو المفروض الان هذه صارت لعبتكم احنا بهمنا كيف بدنا نمثل هذول البيتس بهذا الشكل او باشكال سو راح نفوت بالديتيلز اللي ريليتد للاين كودينج لو في عندنا شويه نقاط شوي كثير من المطاف ولازم نهتم فيها لما نحكي عن اللاين كودي. أول شغلة اللي هي الداتا element versus signal element. راح نشوف في فاكتور بيربطهم ببعض كمان شوي راح نحكي عنه. في عندنا إشي اسمه data rate وفي عندنا إشي اسمه signal rate. So كم اللي لحد الآن كنا نحكي فيه كم bit بالثانية، بس ممكن نحكي كم signal element بالثانية. هذا اسمه باود، okay. هي BAUD. شو بصير يحكوا باود ريت؟ راح نشوف العلاقة اللي تربطهم ببعض. Let's talk about the bandwidth and the effective bandwidth. في components ثانية نحكي فيها اللي هي baseline monitoring, the DC components, self-synchronization. هذول لازم يكونوا موجودة. Okay. features نحتاجها. كمان شوي راح نحكي عنها. كويس يكون في عندنا error detection جزء من السكيل. نشوف كيف هذا الشيء يوصل معنا. has to be immune to noise وكمان ال complexity قدر المستطاع بتحاول نخليها متدنية. نعم احنا شفنا كل ما زدنا level شو كان يصير بال complexity كانت تزيد. So كل سكيل بنقررها او بدنا نستعملها لازم نطلع على هذول الفاكتورز هل موجودات ولا لا، عشان نقرر انها سكيم كويسه ولا لا. لو داتا ايلمنت ببساطه شديده اعتبروها البيت، اوكي، بس الداتا ايلمنت از البيت. لو السيجنال ايلمنت الديفينيشن تبعها هي شورتست يونت ان تايم بس ديجيتال سيجنال، وهي اللي اسمها بوت. الان بهذه الرسمه كم سيجنال ايلمنت في عندنا؟ أربعة. لو لاحظوا كنت لما رسمت هذول الزيرو زيرو حطيت خط هيك اتصلتهم عن بعض. So this is the shortest unit of time. So هذا signal element. هاي كمان shortest unit of time signal element. ما بحكي هذول كلهم signal element واحد. هذول two signal element. هذول زمان كنت أمهددكم بالمحاضرات السابقة. كنت أحكي لكم هذول خيالوهم كل واحدة سيارة. صح؟ كأن السيارة إيش؟ signal element. بنحط كيف شو هو؟ data element. شو كل سيارة تحمل ركاب أو كأنه هكذا كل signal element بيجيب معاه data element أو بيمثل لي data element. شو المحصلة اللي هي data element are what we need to send. Signal elements are what we can send. فكروا فيها مثال السيارة والركاب. السيارة لما تروح من إربد لعمان هل هدفنا نوصل السيارة؟ نوصل الركاب، صح؟ هي وسيلة. فلهذا السبب it's a good analogy بين الركاب والسيارة. لو في عندنا factor اللي هو R، هذا R بيحكي لي شو نسبة data elements الموجودين في signal elements. Now, if we have an example, راح أفرجيكم إياها بشكل كويس. لاحظوا الآن شو definition of signal elements كانت؟ The shortest unit of time. صح؟ So هذول الخطوط العمودية المتقطعة هي اللي بتفرجيني the shortest unit of time. لاحظوا بالحالة الأولى عم بيودي ثلاثة bits. So عندنا ثلاثة data elements. هاي 1 0 1. كم signal element عندنا؟ 1 2 3. so عندي 3 signal elements 3 data elements. so ratio واحد تكون 1. كأنه بحكي كل signal element عم يحمل data element. so كل سيارة فيها راكب واحد. now هذا المثال بيقول representation لل 1 وال 0 عامله بطريقة مختلفة. اللي عامله هون هذا الداتا ألمنت اللي قيمته واحد مثله بشكل نص المدة لو والنص الثاني هاي، اوكي، نفس الكلام هون. سو الآن عشان أمثل الواحد كم سيجنال ألمنت تستعمل؟ تستعمل 2 سيجنال ألمنت عشان أوصل بيت واحدة. So الآن هاي الحالة كيف ممكن أفكر فيها مثال السيارة؟ سيارتين طيب أحكيكم شو تخيلوها، واحد معاه سيارة خربانة وجاب سيارة ثانية وصار يجوبها، سو عندي سيارتين صح؟ بس في عندنا راكب واحد، مثال عبيط. هاي جزء من السكيل، راح نحكي عنها، هي لها علاقة بالإنبيرتر، هم بيبنوا زي بعض صح؟ بس في سبب لها إنه عاملين بالطاقه في الثلاثه. طيب المثال اللي بعده، كل سيجنال اليمنت عم بيحمل كل داتا اليمنت، سواء عندنا راكبين بالسياره. الان راح نشوف خاصه لما نشتغل بالمالتي ليفل لاين كودينج، راح نشوف احيانا ما بيطلعوا على ليفل معين لحال، بصيروا يطلعوا على باتر. زي هاي الحاله بيحكي اذا اجاك هاي مجبوع بلو مجبوع الزيرو، هذا الثلاثة سيجنال إلمنت كأنهم هم 1101. لو إذا إجاكم شيء مختلف بيكون عندنا pattern آخر للداتا إلمنت. شو كأنه الآن عم نحكي عشان أودي أربعة بيت احتجت أودي ثلاثة سيجنال إلمنت. So the ratio تبعتنا راح تكون الـ R اللي هي 4 على 3. شو أحسن إشي؟ R تكبر ولا تظهر؟ تكبر إنه يزيد على الداتا. Exactly. هلا إحنا لما يكون في مناسبة سعيدة عرس تخيل فيه، شو بيعملوا؟ لو سمي الروب الناس بالعرس يجيبوا كل واحد سيارة؟ لما يجيبوا باص كبير ويحطوا على الأولاد صح؟ لو إيش عملوا هو هاي الحالة؟ العريس حكى لأهله والله بدي أزيد الفاكسوم آر صح؟ عشان نوصل داتا ألمنتس أكثر using one signal element. هاي الجملة اللي حكاها بالمفهوم العلمي، شو حكى؟ نحجز لنا باصين عشان نوصل لنا 150 بني آدم على الصالح، بس يروحوا بينسوا لهم ولد ولا شيء، بين هذا الفكروه نعم هذا الفكروه نعم، بالليل بصير الله شو يدور طيب، بصير طيب، وضحت فكرة R؟ فأنا بدي R تكون كبيرة، طيب، الآن الباندويت، لما كنا نحكي عن الباندويت، الباندويت الآن له علاقة بالداتا إلمنتس ولا بالسيجنال إلمنتس؟ بالسيجنال إلمنتس؟ بيت بس أخي طيب شو رأيك؟ ليه هاكو الداتا؟ ليه داتا؟ ليه هاكو السيجنال؟ بيت بس أخي حسب طيب هو كمان السيجنال إلمنتس بيحملوا بيت صح؟ طيب بالله إنه مستلها بشيء ثاني بجوز تقتنع بالجواب لحالكم وتجاوبوه الآن. إذا حكينا البت، تخيلوا هدول البت اللي هون هم فايل على الكمبيوتر عندكم، وهدول اللي هم عم ترسلوهم على اللينك. فالآن اللينك بإيش تهتم أكثر؟ اللينك تهتم بعدد البت اللي بالفايل يودي فايل حجمه 1 ميج ولا 10 ميج بالأخير لينك راح تودي لي اياه، بس هل توديهم نفس المدة الاثنين؟ لا. So, شو اللي بيحدد لنا عدد البتس اللي ممكن تطلع بالثانية؟ مش عدد البتس اللي بنرسلها، عدد البتس اللي ممكن تطلع بنرسلها، أو كأنه بنحكي عدد السيارات اللي ممكن تحمل ركاب صح؟ So الباندويث بتحكم بال أو اللي بيحكم الباندويث اللي هو السيجنال إلمنت. زي لما كنا نحكي بالشارع، هذا الشارع معني عرض الشارع لما يعملوا الديزاين يبنوا على كم راكب بده يكون جوا السيارة ولا كم سيارة لا الادم يوسع هالشارع صح؟ سو احنا اللي بيحكمنا بالباندويث اللي هو السيجنال اليمنت. سو انو احسن اودي سيجنال اليمنت كثيره لكل بيت زي هون، ولا اودي سيجنال اليمنت اقل زي هون؟ هذا صح، لانه هي بتوصل لي بوصل كميه اكبر من البيت بعدد اقل من السيجنال اليمنت. راح نشوف معادلات تربط لنا الباندويث مع السيجنال اليمنت، بس واضح الان انه R بيلعب دور كبير تحديد عدد البيتس، لانه حسب قيمه R اذا عندي عدد معين من السيجنال اليمنت وصلوني ما بكفي احكي انه وصلني كذا سيجنال اليمنت، R تحكي لي كل سيجنال اليمنت كم حامل من البيتس، كم داتا اليمنت موجوده فيه. سو هذا الكلام راح امر عليه مرور سريع، لو كنا نحكي عن الداتا اللي هي عدد البيتس، عدد الداتا اليمنت اللي نوديهم، F اللي هي عدد السيجنال اليمنت اللي ممكن نوديها بالثانيه. ناو هاي لها تسميات مرات بسموها بود ريت، هذا اكثر اسم شائع البود ريت، راح تشوفوا اسماء مرات بلس ريت موديليشن ريت ما علينا، المهم اسمها S. لو انت S بتساوي N لما تكون أفضل كل سيجنال ألمنت كامل بس واحدة، سو وصلني مثلا 100 سيجنال ألمنت بالثانية، معناها شو وصلني 100 بس بالثانية، سو حسب قيمة R، سو بلشنا نضرب R مع هذول في المعادلة. So هذا اللي بدنا نعمله، شو قلنا كل هذا الشابتر كيف نزيد الداتا ريت اللي هو الركاب اللي بيوصلوا، بنفس الوقت نستخدم عدد اقل ما يمكن من السيجنال ريت، ومن هون اجى مفهوم الباص صح؟ نجيب الباص اللي يوصل طلاب للجامعه، عم بنودي سيجنال اليمنت اللي هو الباص ونحط فيه ركاب، او اسف ما بنحط فيه ركاب، فيه كان بكل احترام بالباص ونوصلهم للديستنيشن تبعهم. سو المعادله اللي بتضبطهم عدد السيجنال اليمنت اللي بحتاجه فاكثر من n اللي هو عدد الداتا اليمنت بالثانيه مضروب في كم داتا اليمنت ممكن يكون موجود بالسيجنال اليمنت، بس ناخذها كمقلوب واحد على اربعه. اوكي، وفي عندنا هون فاكتور اسمه سي اللي هو بسموه الكيس فاكتور. الكيس فاكتور هذا حسب الكلام احيانا نعمله نص، احيانا نعمله واحد، احيانا نعمله صفر، بس اذا صفر كأنه عم نحكي ما عم نودي شيء بالمره، هذولك راح تشوفوا الكيسز كلها تتعامل مع. طيب لو بيحكي لنا we have a signal carrying data in which one data element is encoded as one signal element. هو حكي بين قوسين R تساوي واحد. لو مش حكي هلا حالكم لازم تعملوا صح؟ طيب. So إذا البيت ريت 100 كيلو بت بالثانية، what's the average value of the baud rate؟ So الآن إيش عم بطلب؟ S. مضبوط. Assuming that C is between 0 and 1. So الآن بهذا المثال معانا N ومعانا R، لأنه بده الـ average معانا C وهي بين 0 و 1. So بكينا شو S؟ So اللي بده يعمله الـ average case الـ C راح تكون loss لأنها بين 0 و 1. الـ average loss تضرب loss في N في 1 على R تطلع معانا 50 والunit H كيلو بود. البود هذا لو اجى واحد منكم كتب او كتبت 50 كيلو سيجنال اليمنت بير سكند اليونت صح، بس بدل ما يحكوا سيجنال اليمنت بير سكند بيحكوا عنها بود. اوكي طيب، لو الباندويث راح نمر عليها بسرعه،

Now, levels, لو عندي 8 levels. كم بس كل level بيحمله؟ على signal element واحد. صح؟ شو فعلياً R هي log L. لأنه هذه هي مذكورة هون. With L levels, you can actually carry log L من البيت per level أو per signal element. So H R log L على واحد اللي هي تكون log L. So هذه تتوافق مع معادلة التعكس. هي كمان مرة ثانية أثبتنا معادلة التعكس. من هون إجت الـ 2B log L. هي تفسرنا ليش إجت الـ 2 كمان as a case factor اللي هي الـ average. تكلمنا عن ال Now, the speech algorithm is the receiver. مثلا لو بحكي لكم عندي 5 وبعدين جاني 10 ما له علاقه بالباورز بس بشكل عام تكونوا عارفين شو راح يصير الان شو اللي راح يصير هون الافرج تبعهم 7.5 لو جاني مثلا 6 الان الافرج ايش راح يصير لا مش 7.5 ولا 6 بدي اجمعهم كلهم واقسم على عددهم سو رانينج افريج كل ما اجت قيمه بجمعها لمجموع القيم السابقه وبقسم على n بلس 1 اللي هو مجموع او عدد القيم اللي وصلت سو الان هذا الريسيفر بيكون يعمل شغله زي كذا كل ما توصله قيمه بياخذ الباور تبعتها وبيعمل افريج بيعمل الرننج افريج وهذا بنسميه البيس لاين. اوكي سو ات سم بوينت اذا القيم كلها كانت حوالين 6 8 7 7 الرننج افريج المفروض انه يكون حوالين 7 صح؟ سو البيس لاين تبعنا بهذه الحاله راح يكون 7 إذا وصلتني level آسف وصلتني signal فيها power أكثر من 7 بصير أحكي هذه high إذا أقل من 7 بصير أحكي هذه low لهون تمام مظبوط بس لناخذ running average now المقارنة حكينا نعملها مع ال baseline بس إذا إجاني قيم على running average مش منطقية أو بلاش نحكي مش منطقية بتعمل bias للأفريج راح يصير عندنا مشكلة لو أعطيكم مثال من حياتكم كطلاب عندي طالب في الجامعة أول فصل كان معدله 92 طالب وهمي جبنا الفصل اللي وراه صار جاب 82 كم صار معدله 87 صح الافرج تبع المعدل وانا بحكي هذا البني ادم الافرج تبعه 87 بس بعدين ما شاء الله تعرف على شده الشباب محروم بسبب الغياب هو ولا لازم ينفصل بس نفترض ظل في الجامعة شو صار البيس لاين تبعه؟ البيس لاين تبعه صار أقرب لل 35 صح؟ لو افترضنا كيس ثانية بلش معدله متدني ممكن تفك الكيس والكيس سريع أكثر صار شده معدل مرتفع بس بعدين صار يطلع 5 8 5 شو صار الآن؟ البيسلاين تبعه صار هاني. هلا ليش إيش عم بحكي بيسلاين؟ هلا لما يكون البيسلاين تبع هذا الطالب let's say the average, the running average تبعه أصل 80 وجاب مادة 80 شو كي لا ليش؟ لأنه البيسلاين تبعه متدني. So إحنا بندور على إشي يكون عندنا بيسلاين منطقي. البيسلاين أنا ما بدي البيسلاين تبعي يكون 35 ولا بدي البيسلاين يكون 80. بدي البيسلاين بالعادة بالجامعة شو البيسلاين تبعنا؟ 50. كعلامة لمادة. إذا فوق 50 نحكي ناجح. تحشو 50 نحكي مش ناجح صح؟ أو إشي تأكيد صح؟ لاحظوا عندنا هاي الكيس لما يكون عندنا long strings of zeros or one إيش اللي راح يصير؟ لو عندي long strings of zeros شو بالنسبة للرسيفر؟ يضل يعطيك running average إيش راح يصير بالبيسلاين تبع الرسيفر؟ راح يقل صح؟ بصير أي قيمة توصل لو فيها شوية تاور زيادة عن البيسلاين راح يعتبرها هاي يعتبرها 1 مع انها هي فعليا لو البيسلاين صح ايش لازم تكون 0 نفس الكلام لما يكون 1 الان رفعنا البيسلاين كثير اي اشي بيجينا عالي لو شو ما يكون عالي بنضل نعتبره تحت البيسلاين راح نعتبره 0 هذه راح تعمل لنا إشي بسموه درفت في البيسلاين شو راح ينحرف البيسلاين وهذا راح تعمل لنا مشكلة لو إحنا بدنا اللاين كودينج سكيم تتجنب البيسلاين واندرين تعرف شو يعني واندرين؟ لما واحد he was wandering واندرين زي واحد مثلا يفوت بغابة ويصير يمشي ويتوه ومش عارف كيف يطلع أوكي؟ So, ماشي بدون اتجاه إشي زي هيك المعنى تبع So, إحنا البيسلاين واندرينج إشي مش كويس إحنا بدنا نتجنب البيسلاين واندرينج بدنا نحافظ على البيسلاين منطقي بحيث إنه ما يكون عندنا هاي الكيس إذا يكون عندنا بيسلاين بالنص تقريبا So, اللاين كودينج سكيم لازم تتجنب السترينجز أوف وانز والسترينجز Thank you.